الحديث الثالث عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتا يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتا رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم. وعن رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. وعن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم. لله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة فيها الحث على العناية بالوضوء، والعناية باجتناب الكبائر، والعناية بإسباغ الوضوء، وكانت الخطى إلى المساجد، والعناية بانتظار الصلاة بعد الصلاة. كل هذه الأسباب كفرت الخطايا وحط السيئات. يبين صلى الله عليه وسلم أن الوضوء إذا توضأ الإنسان فأسبغ الوضوء خرجت خطايا وجهه مع الماء ومع قطر الماء، وهكذا خطايا يديه، وهكذا قدميه، وهكذا رأسه، يعني التي لم يشرع فيها على الكبائر، يعني السيئات الصغائر التي اجتنب فيها الكبائر. فالوضوء شرعي من أسباب تكفير السيئات، كما أن الصلاة والصوم والزكاة والحج كلها من أسباب تكفير السيئات. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفرات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر، يعني إذا لم يصر على الكبائر. والكبائر في الذنوب التي ختمها في الآية وفي الحديث بالبعيد بالنار وبالغضب أو باللعنة، قال لها كبائر. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون فكفر عنكم سيئاتكم. فالكبائر هي الذنوب التي فيها وعيد، وما دون ذلك يسمى الصغائر. فالوضوء الشرعي وكفارة الخطا إلى المساجد وإسباغ الوضوء كل هذا من أسباب تكفير السيئات الصغائر، كما أن الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة رمضان إلى رمضان كذلك من أسباب تكفير السيئات، كما قال صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة ما لم يخرقها. قيل: يخرق بما يخرقها؟ قال: بكذب أو غيبة. والكذب والغيبة من الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والإيمان والاحتساب يقتضي عدم الإصرار على السيئات. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به وجه فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وثمنه. دل على أنه لا بد من اجتناب الكبائر، لا بد من الحذر منها والتوبه الى الله منها مع اداء الفرائض. فاذا ادى الفرائض واجتنب الكبائر وحذرها كان هذا من اسباب تكفير الصغائر التي ليس فيها وعيد ولا حد، مما قد يقع منها الانسان من بعض الذنوب التي ليس فيها وعيد شديد ما تسمى كبيره وليس فيها حد في الدنيا. اما الكبائر فلا بد فيها من التوبه او حدودها، الزنا والسرقه وفرق المسكر والعقول الوالدين واكل الربا، هذه من الكبائر فلا بد فيها من التوبه التي يمحو الله بها الذنوب، او اقامه الحد على صاحبها. فالحدود كفرات لاهلها، فاذا اقيم حد الشريعه صار كفاره له، حد الخمر كفاره له، حد الزنا كفاره له اذا مات على ذلك، ولم ياتي بعد ذلك بمعصيه اخرى. والخلاصه ان العنايه بالصلوات الخمس واسباغ الوضوء وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة كل هذه من أسباب تكفير السيئات. فالواجب على المؤمن أن يعتني بذلك، أن يشتغل وضوءه وأن يجتهد في إكمال صلاته وإتقانها وإتقان صيامه وأن يكون على باله كل صلاة في وقتها يؤديها مع المسلمين. كل ما صلى صلاة فهو على باله الصلاة الأخرى ينتظرها ويواظب عليها ويسارع إليها حتى لا تفوته. هكذا مؤمن ويسبغ الوضوء معناه إتقانه حتى لا يبقى بقع, يسبغ الوضوء على الأعضاء حتى يعمها الماء حتى لا يبقى فيها شيء من البقع والخلل. وفق الله هل قال المعاون عدم تنشيف أعضاء الوضوء؟ لا الأمر نوع مباح استهجار التطاطر نعم الماء خرج الماء من شهر الوضوء نعم إذا انتهى الوضوء فقد قطر ما يقطر. صلى عملك يا شيخ. بعض الناس يظن يعني أنه من الجمعة إلى الجمعة مكثرة ما بينهم رمضان إلى رمضان تجده ما يصلي إلا صلى عملك إلى الجمعة وفي رمضان بس. هذا من الجهل, لأن الله قال إذا اجتنب الكبائر شرط صلوات الخمس والجمعة الجمعة ورمضان كفرة لما بينهما, والصلاة الخمس بين الجمعة داخل فيها. هل يحصل عملك أحيانا يصلي فيها؟ هذا من الجهل, هذا من الجهل العظيم. يجب أن ينصح خلف على الصلاة من أسباب جدة إن شاء الله, خلف عنها الجماعة فهذا من أسباب تركها إن شاء الله. ضابط الصغائر ومثالها فيها ثلاثة ضابط الكبائر. المؤمن يحذر السيئات كلها لأن الكبائر فيها حدود النظر. الواجب على المؤمن أن يحذر السيئات كلها بكلية صغيرها وكبيرة حتى لا يقع في شيء من الكبائر نسأل الله العافية. وأكثر باقي في الكبيرة أنها ما في حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة, في السرقة والزنا والخمر هل في حد في الدنيا وعيد في الآخرة, والغيبة والنميمة كلها فيها وعيد نسأل الله العافية. ماذا رغم التبتيح صنع عليكم الصغائر حتى يتساهل الناس؟ الله الواجب الحذر من جميع الذنوب, الواجب الحذر من جميع الذنوب ويعتبرها كبائر حتى يحذرها, لأن يعني كل سيئة قد يظنها صغيرة وهي كبيرة يجب الحذر إن شاء الله. كثرة الخطأ المقصود يعني المنازل البعيدة كثرة الخطأ للمساجد يعني ما يتخلف, يعني ما يتخلف عنها يذهب إليها كل وقت ولو كانت بعيدة. يكون في استحباب المنازل الأبعد عن المسجد إيش؟ الناس الصلاة على أبعدهم المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم الناس الصلاة أجرا أبعدهم فأبعدهم مسجد ولو كان في تعمد أحسن الله عمل يتعمد ولو إذا رد هذا فضل مثلا.